بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. أيها السلام الله يبارك. فما زلنا مع باب الإضافة، وآخر بيت تحدثنا عليه في هذا الباب هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وربما أكسب ثانٍ أولا تأنيثا إن كان لحرف موهلا. نعم، وربما أكسب ثانٍ أولا تأنيثا إن كان لحرف موهلا. ماذا يقصد بهذا؟ المضاف والمضاف إليه قد يكون المضاف مذكر والمضاف إليه مؤنث، ومع ذلك يعامل المضاف كما لو كان مؤنث، والعكس المضاف يكون مؤنث والمضاف إليه يكون مذكر، فيعامل المضاف كما لو كان مذكر. لكن هذا بشرط أن يصح إحلال المضاف إليه محل المضاف. تذكرون هذا الكلام قبل يومين؟ المضاف قد يكون مذكر والمضاف إليه مؤنث، والعكس المضاف قد يكون مؤنثا والمضاف إليه مذكر، فيعامل المضاف كما لو كان في مكان المضاف إليه، كما لو كان مؤنثا أو كان مذكر، مع أنه ليس كذلك، فتؤنث الفعل مع المضاف المذكر وتذكر الفعل مع المضاف المؤنث، لكن هذا بشرط أن يصح إحلال المضاف إليه محل المضاف. أنتم معي؟ كما قلنا مثلا في المرة الماضية كانت واضحة. نعم، اتبع ملة إبراهيم. أحسنت، هذا مثال. يقال اتبعت أو يجب أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا مثلا. يجب أن تتبع ملة، هذا الأصل، ملة مؤنث تتبع مؤنث. يجوز أن نقول يجب أن يتبع ملة إبراهيم، مع أن ملة مؤنث، ذكرنا الفعل وقلنا يتبع، لأن كلمة ملة أضيفت إلى إبراهيم مذكر، ويمكن إحلال المضاف إليه محل المضاف. يجب أن يتبع إبراهيم حنيفا. أنتم معي أخوان؟ والعكس. أعجبتني علم هندي. لا، هذا لا يصلح. القاعدة تقول حتى يتم ذلك لا بد من إحلال المضاف إليه محل المضاف. إذا قيل أعجبني هند، لا يفهم منه أعجبني علمه. أنا ضربت مثالا أرجو أن أتذكره. أيها السلام عليكم. مثلتم هذا بالطبع، لكن مدرسة يمكن أن نقول أعجبتني علم هند مدرسة مثلا. أعجبتني علم هند مدرسة، الأصل أعجبني علم لأن علمه مذكر، لكن أضيف إلى هند فيمكن أن نقول أعجبتني علم هند مدرسة، لأنه قد يقال أعجبتني هند مدرسة ويفهم أنك أعجبك علمها في حال التدريس. أنتم معي أخوان؟ فقال رحمه الله: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا. هو تكلم على اكتساب الأول الثانية، على اكتساب الأول التأنيث من الثاني، ويمكن بالعكس أن يقال وربما أكسب ثان أولا تذكيرا إن كان لحذف مهلا. أنتم معي؟ هو قال هنا وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. يمكن أن نقول وربما أكسب ثان أولا تذكيرا كان لحذف مهلة، فهذه المسألة عكسية، ليست خاصة باكتساب التأنيث فقط. واضح هذا الكلام؟ هذا شرط. نعم، لابد من هذا مع بقاء المعنى. هو يعني سواء حذف المضاف او بقي. نعم. طيب رحمه الله قريب من السنه، اذا حذف المضاف سيتغير المعنى. لن يتغير. يعني ان رحمه هم يمثلون بهذه الايه، لهذا يقولون ان رحمه الله قريب. في غير القران لو قيل ان الله قريب من المحسنين صح ذلك. انت معي؟ والمقصود قرب الرحمه. تمام. وايضا يعني يمكن ان يقال هذا، لان ايضا وجد التذكير في غير الاضافه، يعني لعل الساعه قريب، هنا لا توجد اضافه وذكر قريب، الا بانه بعيد بمعنى مفهوم. يحتمل، يحتمل انها ليست داخله في هذا الباب، يحتمل ان تكون فعيل بمعنى مفعول. انت معي؟ ان رحمه الله قريب ليس قريب بمعنى قارب بل بمعنى مقرب. يحتمل ذلك، ويحتمل التمثيل بأن هذا الأمر. تمام. قال ابن عقيل رحمه الله: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى مع بقاء نفس المعنى. قال له: قطعت بعض أصابعه. هذا المثال، قطعت بعض أصابعه. كلمة بعض لفظها مذكر، فكان الأصل أن يقال قطع بعض، لكن هي أضيفت إلى كلمة أصابع، وأصابع مؤنث، ولو حذفنا بعض يمكن أن نقول قطعت أصابعه، قطعت أصابع. أنتم معي؟ ففهم أن قطعا حدث للأصابع. أيوة السلام عليكم. نعم. قال هنا: ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه، فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث. معناه في الداخل. نعم. لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه. ومنه قوله هذا البيت واضح جدا في هذا، يقول ما لا بأس شكرا. يقول: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسين. قال: مشينا، يصف جماعة من النسوة وهن يتمايلن في مشيهن، فيقول: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح. مر الرياح أي مرور الرياح، الريح إذا جاءت هزت الأشياء، أليس كذلك؟ فقال هنا: كما اهتزت رماح، والرماح جمع رمح السهام تتمايل، كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح. تسفهت بمعنى حركت، هزت. أنتم معي يا إخواني؟ فقال: تسفهت أعاليها مر الرياح. اسمع، مر فاعل لتسفهت، لكن أضيف هذا الفاعل وهو مذكر مصدر مر المرور. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. مصدر للفعل مر يمر، مرا ومرورا، فهذا مصدر مذكر أضيف إلى كلمة الرياح المؤنثة. فقال: تسفهت أعاليها مر الرياح. تسفهت بمعنى حركت. تمام. حركت أعاليها، وأعاليها مفعول به، أعلى شيء فيها، الاهتزاز يظهر بقوة في أعلى شيء، في قمة الشيء، أليس كذلك؟ شجرة من أسفل ثابتة ومن أعلى تهتز. فقال: تسفهت أعاليها مر الرياح. الشاهد هنا جعل الفعل تسفهت مؤنثا، مع أن الفاعل مر مذكر، لكنه أضيف إلى كلمة الرياح المؤنثة، فاكتسب المضاف التأنيث، فقال تسفهت أعاليها مر الرياح، ولو قيل تسفهت أعاليها الرياح صحت، حركت أعاليها الرياح، أليس كذلك؟ فهم منه نفس المعنى. نعم. هل يجوز أن يقال كسر نافذة البيت؟ لا، يعني في هذا لو قيل كسر نافذة البيت لا يفهم منه كسر البيت. عندما إذا قيل كسر البيت لا يفهم أن الكسر وقع على النافذة. تمام؟ إلا إذا إلا إذا إلا إذا قلت هذا قياسا على قطعت بعض أصابعه، ممكن، لأنه في قول قطعت بعض أصابعه، قطع بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، إذا قيل قطع أصابعه لا يفهم البعض وإنما يفهم الكل، أليس كذلك؟ فقياسا ممكن. تمام؟ قياسا على هذا المثال. كما سأل الأخ، هل من شرط هذه القاعدة أن يبقى المعنى على وجهه؟ نعم. طيب. هو قال ويفهم منه ذلك المعنى، ولكن في هذا المثال لا يفهم. إذا أي مثال؟ إذا قيل كسر نافذة البيت لا يفهم أنه نعم. نعم. إذا قيل كسر، وأنا أقول لكن قياسا على قطعت بعض أصابعه يشبه شبه من هذا. على القاعدة لا يجوز، ولكن نعم. على المثال، لكن قياسا على المثال ممكن. قطعت بعض أصابعه، لو قيل قطعت أصابعه لا يفهم البعض، صحيح أم لا؟ قال بعده فأنث المرة يعود إلى الرماح، تسفهت أعاليها أعالي الرماح مر الرياح النواسية، قال فأنث المرة لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المرض بالرياح. من أخذنا شرط أن يكون يعني أن يقع المضاف إليه محل المضاف؟ قال إن كان لحذف مهرب. مهرب، لكن هذا لابد أن يعطي نفس المعنى. طبعاً. لو لم يشترط هذا الشرط لم تكن، لو لم يكن هذا لازماً لم تكن هناك يعني فائدة من قول إن كان لحذف مهرب. مهرب يقصد يعني مهرب بأن يكون في يعني الإعراب لا يختل. لا، ليس الإعراب، لأن مسألة الإعراب هذه لا تتعلق بالمعنى، لأن تمثيل ابن عقيل بهذا المثال يعني فيه مخالفة للقاعدة. نعم، لكن هو سيأتي فيما يعني الكلام واضح في الشرح، وسيأتي فيما بعد يقول ولا يجوز ضربت غلام هند، لا يجوز أن أقول أن يقال، سيأتي بمثاله بالضبط، لا يجوز أن يقال خرجت غلام هند، لأنك لو قلت خرجت هند لا يفهم أنه خرج الغلام، لأن القاعدة لا ليست مو... ليست ال... ال... ال... هذا الضابط ليس موجودا الآن، المعنى سيتغير. تمام. لا، أنا أقول يمكن أن يقال يعني هذه القاعدة لا يشترط الاتفاق في المعنى تماماً 100%، وإنما يمكن أن يقال ها يشترط أن تكون هناك، أن يكون هناك شبه بين المعنيين، قطعت أصابعه، قطعت بعض أصابعه، هناك شبه، القطع وقع على الأصابع، أنتم معي؟ هذا هو الذي أظنه يعني، لكن خرجت غلام هند، خرجت هند ليس في نفس المعنى. تمام؟ أنا أقول مثلاً جلدت، اسمعني، وهذا مثال جميل جالة، جلدت ظهر هند، جلدت ظهر هند، يجوزها الأصل يقال جلد بالتذكير، جلد ظهر هند، لكن قلنا جلدت ظهر هند لصحة الإقامة، يجوز أن تقول جلدت هند فيفهم ماذا؟ جلد الظهر، لأن الجلد لا يكون إلا على، لا يكون إلا على الظهر، أنتم ما يفهمون. فالذي يعني يمكن أن يضبط الكلام يعني أن يكون هناك تشابه في المعنى، تشابه في ماذا؟ لا يكون الفرق بين الجملتين بعيدا هكذا، لا شبه بينهم، كخرجت غلام هند وخرجت هند، خرجت هند لا يستفاد منه خروج الغلام، أنتم معي؟ ما يفهم لا. لكن قطعت بعض أصابعه، قطعت أصابعه نعم. تمام. فيمكن أن يقال ذلك. كذلك إن رحمة الله قريب، إن الله قريب، قريب، قريبان، رحمة الله قريبة، الله سبحانه قريب من المحسنين برحمته وعفو، نعم نفس الشيء تمام. لكن لا يقال مثل هذا مثلا قابلت ابن زيد وأقول قابلت زيدا، أو قابلت، أو مثلا ضربت بنت زيد، ضربت عفوا، ضرب بنت زيد، ضرب بالتذكير بنت زيد، المفروض ضربت. لا يقال في هذا، لا يجوز أن أقول ضربت بنت زيد، عفوا ضرب بنت زيد، لأنك لو قلت ضرب زيد لا يفهم أنه ضربت ابنه، هل هذا بعيد؟ أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ضرب بنت زيد، لو قيل ضرب زيد لا يفهم أن الضرب وقع على من؟ وقع على ابنته، لا يفهم هذا. لكن قطعت بعض أصابعه، قطعت أصابعه، نعم يعني يوجد تشابه بين المعنيين. واضح هذا الكلام؟ قال بعد: وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير اكتب مثالا حتى اذا شرحنا تتبع يكون عندنا مثال جاهز يعني. قال: وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف اليه بالشرط الذي تقدم، صحه الاحلال مع بقاء المعنى، كقوله تعالى: ان رحمه الله قريب من المحسنين، قال: فرحمه المؤنث، واكتسبت التذكير باضافتها الى الله تعالى. قال بعد: فان لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف اليه عنه لم يجز التانيث، ولم يجز التذكير ايضا، لم يجز هذا، فلا تقول خرجت غلام هند، اذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام. صحيح ام لا؟ هذا شيء بعيد، هذا شيء بعيد. استاذ معذرة، أنا أريد أن أفهم يعني ما الفرق بين هذا المثال وقصر نافذة البيت؟ وأيضا يعني أنا يمكن يوجد في البيت الأشياء أخرى الذي يستطيع أن يكسر. جميل، انظر في مثال قطعت بعض أصابعه. نعم. وقطعت أصابعه. بعض الأصابع، الأصابع نفس الشيء، نفس الجنس. نفس الشيء الذي قطع. لكن كسر نافذة البيت، كسر البيت، هل البيت هو النافذة؟ لا. أنت معي؟ ليس بلازم، ليس البيت هو النافذة. لكن في أصابعه، بعض أصابعه تشعر بقرابة بين اللفظين. لا، أنا أقصد بين هذا المثال وهذا خرجت غلام. وهذا لا يجوز. وأيضا ومثالك لا يجوز. لا يجوز. قياسا عليه. تمام؟ فنحن نقول يعني لابد أن يكون هناك تقارب، تقارب في المعنى. لا يكون الأمر بعيدا هكذا. تمام؟ قال بعده: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. نعم، انتبهوا، هناك أسماء في لغتنا العربية تلازم الإضافة، تلازم الإضافة يعني يلزم أن يأتي بعدها مضاف إليه، لا تنفك عن الإضافة، كذو التي بمعنى صاحب لابد أن تضاف، لم تستعمل في اللغة غير مضافة، ككلمة وحدة، وحده، وحدك، وحدنا، ملازمة للإضافة، كالعبارات المشهورة لبيك وسعديك، هذه لم تستعمل إلا مضافة، لبيك، سعديك، دواليك، حنانيك، هذه لم تستعمل إلا مضافة، كلا وكلت، كلاهما، كلتاهما، لم تستعمل، لم يستعمل هذان اللفظان إلا مضافين، فهناك أسماء تلازم الإضافة. فقال رحمه الله: وبعض الأسماء يضاف أبدا. طيب، قال بعد: وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. قاعدة عامة: هناك أسماء تلازم الإضافة، من هذه الأسماء التي تلازم الإضافة اسمع: ك كل وبعض قبل وبعد هي أسماء تلازم الإضافة. كل وبعض تلازم الإضافة، لكن انتبه في كل وبعض قد يحذف المضاف إليه من اللفظ ويكون موجودا في الذهن في المعنى في التقدير، فيقال نجح كل، أقصد كل الطلاب كما مر في تنوين العوض. فهنا كلمة كل في قولنا نجح كل اللفظ مفرد، ففي اللفظ لا إضافة، لكن في المعنى في التقدير الإضافة موجودة، أليس كذلك؟ كل من الصابرين. ها؟ القرآن يقول كل من الصالحين أم كل من الصابرين؟ لا أدري، لا أذكر، لكن قال تعالى في آية كل إلينا راجعون. كل إلينا راجعون. كذلك قبل وبعد قد تكونان في اللفظ مفردتين كما سيأتي بعد قليل. أقول جئت قبل والمضاف إليه موجود في الذهن قبل المغرب أو كما يكون، ويقال جئت قبل كما سيأتي أيضا بالبناء على الضم، والمضاف أيضا إليه موجود في ماذا؟ موجود في التقدير. فهو يريد أن يقول هناك أسماء تلازم الإضافة، ثم من هذه الأسماء التي تلازم الإضافة منها ما قد يأتي في اللفظ مفردا وتكون الإضافة موجودة تقديرا. أنتم ما يخالف لا؟ إذن الأسماء، استمع، الأسماء التي تلازم الإضافة لها حالتان: أسماء تلازم الإضافة لفظا وتقديرا، يعني في اللفظ مضاف وفي التقدير مضاف لأن اللفظ يغني عن التقدير، ككلا وكلتا ووحدة وذو. والنوع الثاني أسماء تلازم الإضافة إما لفظا وإما على الأقل تقدير. واضح هذا الكلام؟ ككل وبعض وقبل وبعد إلى آخر. فقال هنا وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفرد، يعني قد يأتي مفردا لفظا في اللفظ، يعني بدون إضافة في اللفظ، لكن الإضافة موجودة في ماذا؟ في التقدير أو في المسألة. ولكن أحيانا تجرد الإضافة من قبل وبعد. نعم، يعني ليس هذه في حالة واحدة كما سيأتي إن شاء الله كما سيأتي. قال هنا، قال ابن عقيل من الأسماء، من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى. قول لفظا ومعنى يقصد لفظا وتقديرا، يعني لا تنفك عن الإضافة. ها؟ لا يوجد معنى؟ مفرد. هو عندنا من الأسماء ما يلزم الإضافة هو قسمان. جميل. أحدهما لا يلزم الإضافة لفظا ومعنى، والثاني ما يلزم الإضافة قسمه ونحوه. ما عندي أيضا نفس الشيء؟ لا، هو فقط يقول ما عندنا هذا. أنت ليس عندك هذا الكلام؟ جميل. تمام. بعد ذلك يعني قوله فلا يستعمل مفردا وهكذا ليس موجودا؟ لا موجود. طب ما المشكلة؟ في العنوان في السرعة. لفظا ومعنى. يعني في العنوان من الأسماء ما يلزم الإضافة؟ نعم. ليس لأن ما قلت لفظا ومعنى. أنا زدت هذا؟ عفوا ليس موجودا هذا. هذا موجود تحت في الحالة الأولى. فالعنوان من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان. القسم الأول قال أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، يعني مضاف تماما لا ينفك عن الإضافة ولو حتى كانت تقديرية، ولو حتى لا يعني لابد أن تكون الإضافة في اللفظ. هذا القسم الأول. لابد أن تكون الإضافة ملفوظة، لابد أن يكون المضاف إليه موجودا في اللفظ. فقال ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، وإذا قيل لفظا أغنى عن معنى. إذا قيل الإضافة موجودة لفظا أغنى عن الإضافة ماذا؟ تقديرا. إذا وجد الشيء في اللفظ فلا مجال للتقدير، أليس كذلك؟ قال فلا يستعمل مفردا. هذا الذي نريد، لا يستعمل مفردا يعني لا يستعمل بلا ماذا؟ بلا إضافة. قال وهو المراد بشطر البيت، وذلك له عند ولدى وسوى وقصار الشيء وحماده. عند لدى سوى هذه لم تلزم الإضافة لفظا، تلزم الإضافة ماذا؟ لفظا. لا يجوز يعني أن يحذف المضاف إليه، لا يجوز أن يحذف من اللفظ. قال عند ولدى وسوى وقصار، قصار الشيء أي غاية الشيء آخره. نقول بذل قصارى جهده، يعني بذل أعلى ما عنده من الجهد والتعب، تمام؟ قال وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته، بنفس المعنى قصار الشيء حماد الشيء أي غايته أعلى شيء فيه، تمام؟ قال بعد والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، يعني ليس بلازم في النوع الثاني أن تكون الإضافة في اللفظ، قد تكون في اللفظ وقد تكون على الأقل في ماذا؟ في التقدير، لكن هو في التقدير يعني من الناحية التقديرية يلزم الإضافة، لكن من الناحية اللفظية لا يلزم، من الناحية اللفظية لا يلزم، لكن من ناحية التقدير لا بد من تقدير إضافة. واضح هذا الكلام؟ قال والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي. نجح كل الطلاب، نجح كل، فهذا النوع على الأقل لا بد أن يضاف معنى، على الأقل لا يتجرد من الإضافة تماما لفظا ومعنى، لا. واضح؟ إذن الأمر واضح الآن. القسم الأول يلزم الإضافة لفظا ومعنى، ولو شئنا حذفنا كلمة معنى، لأنه إذا قيل يلزم الإضافة لفظا خلاص أغنى عن الإضافة في المعنى في التقدير، أليس كذلك؟ والقسم الثاني يلزم الإضافة معنى ولا تلزمه الإضافة لفظا، قد تكون موجودة في اللفظ وقد لا، وقد لا تكون. عندما لا تكون مضاف ولا أولا. الأصل أن يقال ذلك، يعني مثلا إذا قيل نجح كل فنجح فعل وكل فاعل وهو مضاف والتنوين عوض عن المضاف إليه، هكذا يقال والتقدير نجح كل طول. لكن مسألة الإعراب هذه مسألة تعليمية، يكفي أنك تعرف هدف به. نجح كل أي نجح كل الطلاب، تمام. قال والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي. نعم بعض كذلك، أقول اشتريت كتبا فقرأت بعضا وتركت بعضا. أي أقول لكم أي كتب الدرس، أي أيكم كتب الدرس، فحذفت المضاف إليه من اللفظ وبقي موجودا في ماذا؟ في المعنى أي في التقدير. قال ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي، ويجوز أن يستعمل مفردا، مفردا أي بلا إضافة، يقصد يعني بلا إضافة في اللفظ، بلا إضافة في ماذا؟ ليس بلا إضافة تماما، الإضافة موجودة في المعنى، تمام؟ أي بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا، أي وبعض ما لزم الإضافة معنى. عندكم كلمة معنى هذه؟ وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفرد اللفظ، هذا الذي لزم الإضافة في المعنى في التقدير قد يكون لفظه مفردا، أليس كذلك؟ قد يكون لفظه ماذا؟ يعني مجردا من الإضافة في اللفظ. وسيأتي كل من القسمين، سيتكلم عن القسم الذي يلزم الإضافة لفظا ومعنى، وعن القسم الذي يلزم الإضافة معنى دون لفظ، قد يتجرد في اللفظ من الإضافة. قال ابن عقيل، قال ابن مالك بعد رحمه الله وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إلاءه يدي للبي. نعم القسم الأول من القسم من قسمي الإضافة ما يلزم الإضافة لفظا لا بد أن تكون إضافته ملفوظة، هو يفعل هذا بدون يشعر، لا بد أن تكون إضافته ملفوظة. من هذا القسم ما يلزم الإضافة إلى ضمير ولا يضاف إلى ظاهر، يعني تحديد على التحديد، هذا القسم يلزم إضافة لفظ ثم يلزم الإضافة إلى الضمير ولا يضاف إلى ظاهر. قال وبعض ما يضاف حتما، بعض الأسماء التي تلزم الإضافة وجوبا في اللفظ امتنع إيلاؤه اسما ظاهر، يمتنع أن يليه اسم ظاهر، يمتنع أن يضاف إلى اسم ظاهر، حيث وقع يعني في أي مكان يقع فيه. كمثل ماذا؟ قال كوحدة. نعم، كلمة وحدة أولا هي تلازم الإضافة لفظا، لا بد من المضاف إليه لفظا، ثم تلازم الإضافة إلى الضمير. وحدك، وحده، وحدنا. لبي، لبي، هذه العبارة أيضا تلزم الإضافة، هذا اللفظ يلزم الإضافة إلى الضمير، كما في قولهم في التنبيه لبيك، لبيك اللهم لبيك، وكما يقولون معناها إقامة على إجابتك، إقامة، أنا مقيم على إجابتك، على إجابة طلبك ودعائك، أنت دعوتنا إلى الحج ها فأجبنا ولبينا. أنتم ما يخالف كما سيأتي في كلام ابن عقيل رحمه. قال كوحدة لبي ودوالي، يقال دواليك للدلالة على الاستمرار، يقال وهكذا دواليك يعني ها استمرارا بعد استمرار أو فعلا بعد فعل. أنتم ما يخالف. قال وسعدي، أيضا عبارة سعديك أي إسعادا بعد إسعاد من السعادة. ما يفهم؟ لا، هذه الألفاظ الأربعة وحدة لبي دوالي سعدي مما يلزم الإضافة لفظا ومعنى ويلزم الإضافة تحديدا إلى ضمير. ثم قال بعد وشذ إيلاء يدي للبي. نعم، أرجوك أن تستخدم هذه الكلمتين دوالي وسعدي في الكلام. نعم، بالنسبة لسعديك العبارة مشهورة مسموعة، يقال لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة وإسعادا لك بعد إسعاد، وجاء هذا اللفظ أظن في بعض الأحاديث من قول الله تعالى أو من أنه سلم قال له هذا؟ لا، لا يوجد شيء في حديث قدسي يعني ورد على عن الله عز وجل في هذا الله. نعم، هذه مرة، لكن هي حديث أم ماذا؟ ها؟ طيب، على كل حال العبارة موجودة، فلبيك أي إقامة إجابة بعد إجابة، كما سيأتي في اللفظ يعني هنا خلاف في هل هو مثنى أم مفرد، والصحيح أنه مثنى، والمثنى يقصد به التكثير هنا كما سيأتي بعد قليل. فلبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، تكرار الإجابة. وسعديك من السعادة. إذا قلت لك سعديك ما معنى هذا؟ أنا أقول لا يقال سعديك هكذا مباشرة. العبارة التي سمع التي أحفظها ولم أسمع غيرها في هذا التعبير عند بيان إجابتك لدعوة فلان يناديك فتقول له لبيك وسعديك، أنت معي؟ يعني أجيبك. إن كنت سعيدا بجوابك. يحتمل هذا ممكن، يعني الظاهر هو ذلك. ما نحن نقول يعني هي المسألة السماع هذه ينبغي أن يحافظ عليها. أنت لا تقول لفلان سعديك هكذا مباشرة. تمام؟ فنحن نقول هي هذه عبارة مسموعة عند تقال عند الإجابة، عند إجابة دعوة. أنا سعدي بمعرفتك كذا. لا سعيد بمعرفتك هذا شيء آخر. لا أنا أقصد هذا الكلام. لكن سعديك بمعرفتك لا. أنت معي؟ وكما قال يعني هو ربما هذا الكلام صحيح أنها لا تأتي إلا بعد كلمة لبيك، يعني مرتبطة بكلمة لبيك. طيب دوالي ما معنى دوالي؟ دواليك بمعنى الاستمرار. ممكن مثلته، أقول مثلا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل كضرب ضارب وكتب كاتب وذهب ذاهب وهكذا دواليك، وهكذا دواليك يعني وهكذا ها باستمرار. تمام؟ إلى آخره. يعني على كل حال أنت بالنسبة للمعاني اللغوية يمكن أن ترجع إلى المعجم وتقرأ عن المعنى اللغوي، هنا نتكلم عن القاعدة النحوية. أنت معي؟ هذا هو المطلوب مني. لكن معنى لو أنا نعم ما رجعت إلى المعاني اللغوية، وهذا أمر ليس بصعب عليك أو علي، أنتم يا إخوان فارجع إلى القاميس ستجد المعنى، وإن التبس شيء فتعالى لنقرأ معه. قال وشذ إيلاء يدي للبي. نحن نقول الآن لبي لا تضاف إلا إلى ضمير. ورد في الشعر إضافتها شذوذا إلى كلمة يدي. نحن أنا أقول لبيك بالإضافة إلى الضمير. ورد لبي يدك، لبي يديك، يعني أنا أجيب يديك. طبعا لبيك يعني أجيبك، أنتم معي؟ فإذا قيل لبي يديه كأنك تقول أنا طوع يديك، أنا طوع يديك، أنا في يديك، أطلب مني ما تريد أو فعل بي ما تشاء. لكن هذا شاذ. ورد قول الشاعر في بيت فلبي يدي مسولك، فلبي يدي، أضيفت لبي إلى كلمة ماذا؟ إلى كلمة يدي على خلاف القاعدة. نعم. الظاهر ذلك أن الضمير يتصرف. قال وشذ إيلاء يدي للبي، هذا شاذ خرج عن القاعدة. قال ابن عقيل من اللازم للإضافات لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا، ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، أنتم معي؟ ودواليك أي إدالة بعد إدالة، استمرار بعد استمرار، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، من السعادة يعني. قال وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة. طبعا الأصل أو القياس أيضا أن تضاف إلى ضمير الخطاب، أن تضاف إلى ضمير الخطاب وحدك، ودعك من وحدك، لبي ودوالي وسعدي، وحدك قد تضاف إلى الغائب، لا بأس وحده وحدنا، لكن لبي ودوالي وسعدي القياس أيضا ألا تضاف إلا إلى ضمير مخاطب لبيك. لكن قال هنا وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني، إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مطرع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني، لقلت لبيه، كان القياس يقال لقلت لبيك، تمام يا إخوان؟ نعم. لكن قلت لبيه يعني إجابة له، له أي المنادي أو للداعي. قال وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، وأنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى، قال دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، لبى الأولى فعل، لبى أي أجاب، قال فلبي يدي، أضيفت لبي إلى كلمة يدي، وهذا شيء. قال كذا ذكر المصنف، لكن طبعا يقصد أن المصنف قال شاذ يعني، لكن قال ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي، يعني كأن سيبويه يرى أن إضافة لبي وسعدي إلى الظاهر ليست شاذة بل مقيسة كذلك، أو بل مقيسة كذلك. طيب كلمة لبيك ما معناها؟ ما أصلها يعني؟ هناك خلاف بين سيبويه وبين يونس بن حبيب شيخ سيبويه. سيبويه يقول كلمة لبي مثنى، هذا اللفظ مثنى وهو منصوب بالياء على المصدرية، مفعول مطلق لفعل محذوف، هكذا تعرب هذه العبارة، مفعول مطلق لفعل محذوف. فقال هي مثنى وأضيفت إلى الضمير لبي، كما يقال كتابيك، كما يقال كتابيك، فهنا أيضا لبيك مثنى. لكن يقول مثنى يقصد به التكثير، انتبه، المثنى أحيانا قد يستعمل ويقصد به الجمع، وهذا يفهم من السياق، كقوله سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير. ما الآية السابقة على هذا؟ ثم ارجع البصر كرتين. الآية التي تسبق هذا. هذه الآية التي تسبق. نحتاجها. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انتبه، لو أنك نظرت في الضوء، لو نظرت في ضوء، الضوء سيجعل بصرك ضعيفا حسيرا كليلا. قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا، خاسئا يعني راجعا، خسأ بمعنى رجع وانزوى، وهو حسير أي حسير ضعيف كليل. لو نظر أحدنا في الضوء وكرر النظر أو أدام النظر سيجد يعني لو حول وجهه عن المصباح سيبقى مدة لا يرى بوضوح، أليس كذلك؟ وجد. فقال تعالى ينقلب، قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، كلمة كر بمعنى رجعة. قال تعالى فلو أن لنا كرة أي رجعة، فقال تعالى ثم ارجع البصر كرتين يعني انظر مرتين. العلماء يقولون كلمة كرتين لا يقصد بها العدد اثنين وإنما يقصد بها الكثرة. طب من أين فهم هذا؟ قالوا فهم هذا من قوله ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لأن البصر لا يضعف ولا يكل إلا بمرتين فقط بل بتكرار النظر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فيقولون المثنى هنا كرتين يقصد به كرات، يقصد به الجمع. فسواه كذلك، قال لبيك مثنى يقصد به الجمع، حتى لا يقال كيف تقصد لبيك يعني مرتين، أجيبك مرتين فقط. لا، ليس المقصود هذا، بل المقصود أنا مقيم على إجابتك ولو كثرت. أنتم يا إخواني، فهكذا قال رحمه الله. يونس بن حبيب لم يرضى بهذا، قال بل لبيك هذا مفرد، مفرد أصله كلدى وعلى ينتهي بألف، لكن لما أضيف إلى الضمير قلبت ألفه ياء، فلدى ينتهي بألف إذا أضيف قال لديك، وعلى ينتهي بألف إذا أضيف قال عليك، وإلى إليك. فيونس قال بل هو مفرد وأصله بألف، حتى يعني قيل له طب من أين جاءت الياء والياء فيها شبه من التثنيه لبي ككتابين، قال لا، قال أصله مفرد بألف لكن ألفه قلبت ياء كما قلبت ألف لدى وعلى عند الإضافة إلى الضمير. أنتم معي؟ فقيل لبيك كما قيل عليك ولديك. فأجاب سيبويه عليه قال لو كان الأصل ألفا كما تقول وما قلبت الألف ياء إلا بسبب الإضافة إلى الضمير، لو كان الأمر كذلك لوجب أن تبقى الألف مع الظاهر، أنت قست على لدى وعلى، لدى وعلى عندما يأتي بعدهما ظاهر تبقى الألف، لدى زيد وعلى زيد لا يقال لدي زيد، صحيح أم لا؟ فقال وأما لبي التي تقول أصلها لبى فلم تبقى ألفها بل قيل لبي يدي، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فدل على أن هذا الكلام غير صحيح، والصحيح أنه مثنى يقصد به ماذا؟ يقصد به التكثير. قال ومذهب سيبويه رحمه الله أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب على المصدري مفعول مطلق بفعل محذوف، منصوب على المصدري مفعول مطلق بفعل محذوف، وأن تثنيته المقصود بها التكثير، هو مثنى يقصد به الجمع لا يقصد به المثنى، اذا هو ملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى هو ما ليس على حد المثنى، ليس المثنى يدل على اثنين لفظا ومعنى ولفظه بطريقه معينه، فهذا لفظه مثنى ومعناه جمع. هل المثنى الاصلي كذلك؟ لا، لذلك قال ملحق بماذا؟ ملحق بالمثنى. فقال هنا فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين اي كرات، فكرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير اي مزدجرا وهو كليل، خاسئا يعني خاسئ يعني ارتد ورجع، وهذا هو المقصود بقوله مزدجرا، ازدجر من الزج، انت عندما تزجر الكلب عافاك الله يرجع للخلف اليس كذلك؟ فقوله هنا خاسئا بمعنى مزدجرا وهو حسير يقصد وهو كليل، كليل اي ضعيف، كليل اي ضعيف لا يقوى على النظر، لا يقوى على النظر في الضوء. قال قال ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط، فتعين ان يكون المراد بكرتين التكفير لا اثنين فقط. وكذلك لبيك معناه اقامه بعد الاقامه كما تقدم. ها أنا عندي إقامة بعد إقامة، فيعني الأصل كما قال في البداية إقامة على إجابتك، لكن الأولى إجابة بعد الإجابة لا بأس. أستاذ نعم، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف نعم، ممكن أعيد شرحه؟ هناك ألفاظ مسموعة تلازم النصب وتعرب مفعولا مطلقا لفعل المحذوف كسبحان الله ومعاذ الله، أنت معي، وويلك وويحك، ومنها لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك. المثنى مفعول مطلق، ما العلاقة بينهما؟ كيف مثنى مفعول مطلق؟ هذا مصدر في الحقيقة، هذه مصادر. ولكن قال مثنى. لا مشكلة، لفظه مثنى والأصل في المصدر أنه لا يثنى، لكن هذا سمع هكذا الأصل. نعم. هذه مصادر. نعم. المصدر لا يسنى ولا يجمع. جميل، إلا ما شذ، إلا ما سمع، المسموع لا يضيق عليه، خلاص ما دام قد ورد مسموعا فلا بأس يؤخذ به. طيب وما ذكر بعده مثنى ويقصد دوالة وسعادة. نعم يقصد الألفاظ الأخرى. هي مثل لبيك. نعم. تمام؟ هي مصادر، لذلك لما أولها بمصادر. إجابة بعد إجابة، إدالة بعد إدالة، إسعادا بعد إسعاد، هكذا. قال وكذلك لبيك معناه إجابة بعد إجابة كما تقدم، فليس المراد الاثنين فقط وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيره. قال ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور، اسم مقصور كندى، قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه، ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كذلك لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف لدى وعلى، أليس كذلك؟ لو كنت تقول كلدى وعلى، فكما تقول على زيد ولدى زيد كان ينبغي أن يقال لبى زيد بألف، كان ينبغي، لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. واضح لك؟ واضح. جميل. قال بعد وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، نعم انتبه. من الألفاظ الملازمة للإضافة الظرفان حيث وإذ، حيث وإذ. حيث من النوع الأول وإذ من النوع الثاني، ماذا تقصد؟ قبل قليل في البداية قسم الإضافة قسمين، قسم الألفاظ التي تلازم الإضافة قسمين، قسما يلازم الإضافة لفظا وهذا منه حيث لا تنفك عن الإضافة لفظ، لابد أن يكون بعدها مضاف إليه في اللفظ، وقسم قد يتجرد من الإضافة لفظا لكن لابد أن يضاف تقدير ومنه إذ. فإذ تضاف وقد يحذف المضاف إليه وتنون تنوين العوض حينئذ، تذكرون ككل وضع. فانتبه، من الألفاظ التي تلازم الإضافة بإطلاقها لفظا أو معنى على الأقل حيث وإذ، لهما خصوصية في الإضافة لا يضافان إلا إلى جمل. قبل قليل وحدة ولبي ولدي وسعدي وكذا لا تضاف إلا إلى ضمير، حيث وإذ لا يضافان إلا إلى جملة، إلا إلى جملة. أنتم معي إخواني أم لا؟ اسمية أو فعلية، اسمية أو فعلية. أقول جلست حيث جلس زيد أو جلست حيث زيد جالس، تمام؟ أقول لقد زرت زيدا إذ كان مريضا أو إذ مرض ابنه، أي عندما، ظرف للزمان الماضي. وأقول لقد زرته إذ ابنه تزوج أو إذ ابنه مريض أو إذ ابنه مرض. أنتم معي؟ فحيث وإذ يلزمان الإضافة إلى الجمل سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. فقال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. وقد ورد شذوذا إضافة حيث إلى المفرد، ورد شذوذا إضافة حيث إلى مفرد لا إلى جملة، لكن هذا شاذ. فلا يقال جلست حيث زيد هكذا فقط إلا ما ورد شذوذا في قول الشاعر ألا ترى حيث سهيل طالعة. لذلك نحن عندما نتكلم نقول ينقسم الفعل من حيث زمانه، ولا نقول من حيث زمانه لأن هذا شاذ. الإضافة حيث إلى المفرد شاذ، فقل ينقسم الاسم أو الفعل عفوا من حيث زمانه قسمين، فزمنه بالرفع مبتدأ والخبر محذوف تقديره من حيث زمانه حاصل أو موجود، والجملة بمبتدئها وخبرها المقدر في محل جر بإضافة حيث إليها. واضح؟ فتلزم الإضافة إلى الجملة ولا تضاف إلى المفرد إلا شذوذا، كما قلنا ورد قول الشاعر ألا ترى حيث سهيل طالعة. فقال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، جميل. لكن قال عن إذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ، نعم الظرف إذ قد يقطع عن الإضافة لفظا إذا نون، وإذا نون تنون ماذا؟ تنوين العوض، يقطع عن الإضافة في اللفظ لكن تبقى الإضافة في ماذا؟ في المعنى، فنحن قلنا هو من النوع الثاني. لذلك قال وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إفرادها كما قال في البداية أي قطعها عن الإضافة ماذا؟ لفظا يعني، هذا هو المقصود بالإفراد، لا إضافة في اللفظ لكن الإضافة موجودة في ماذا؟ في المعنى، وهذا مر بنا في تنوين العوض. نقول لا لقد مرض زيد وعندئذ زرته، الأصل وعندئذ مرض، فحذفنا الجملة المضافة التي أضيف إذ إليها ونوناه تنوين عوض فقطع عن الإضافة في اللفظ لكن ما زالت الإضافة منوية، أليس كذلك؟ قال وإن ينون يحتمل إفراد إذ. واضح هذا الكلام؟ يريد أن يقول حيث وإذ يلزمان الإضافة إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية، وإذ إذا نون يقطع عن الإضافة لفظا وتبقى إذا إضافته في المعنى. واضح؟ قال بعد: وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب. نقرأ أولا ما يتعلق بالكلام الأول وبعد نرجع إلى هذا الكلام. قال ابن عقيل: من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا. طب هو هنا لم يذكر إذا، ستأتي في بيت في أبيات تالية. إذا أيضا تلزم الإضافة إلى الجملة، سيأتي الحديث عنها في بيت مستقيم. هنا تكلم ابن مالك عن حيث وإذا، فقال ابن عقيل: من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا. فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس، وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد. وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. أنتم يا إخوان؟ جميل. أضيف إلى المفرد شذوذ. قال: وأما إذا فتضاف أيضا وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. وهذا معنى قوله: وأن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وأن ينون إذ يحتمل إفرادها، أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. قال بعد: وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية. انتبه، ابن مالك ما تكلم على إذا الآن، لكن ابن عقيل أشار إلى شيء مما يتعلق بإذا. اعلم أن إذا من الظروف التي تلزم الإضافة إلى الجملة، تلزم الإضافة إلى الجملة. لكن قالوا هناك خلاف، عفوا، في الجملة. نحن قلنا ما حيث وإذ يجوز أن تكون الجملة اسمية أو فعلية، لا بأس. لكن في إذا البصريون يوجبون إضافة إذا إلى جملة فعلية ولا يجيزون إضافة إلى اسمية. وأما الكوفيون فيجيزون إضافتها إلى الفعلية والاسمية. أنتم يا إخوان تذكرون الآية التي ذكرناها من كتاب الله: إذا الشمس إذا السماء انشقت. قلنا هناك البصريون يقولون فاعل فعل محذوف، لأنهم يشترطون أن يأتي بعد إذا جملة فعلية. والكوفيون يقولون لا بأس، إن قلنا مبتدأ، الشمس مبتدأ وانشقت خبر. ومذهبهم أن الجملة الاسمية تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد إذا. على كل حال في هذا الخلاف سيأتي. قال ابن عقيل مشيرا إلى ذلك: وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قائم، خلافا لقوم وسيذكرها المصنف. نرجع إلى الأبيات. قال في الأبيات: وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه. الظرف إذ ظرف للماضي، ثم مبني ليس بمعطى، ثم لا يدل على زمن محدود. صحيح، لا يدل على زمن محدود، ليس كالصباح أو المساء أو الليل أو النهار. فكلمة إذ تتصف بثلاث صفات: هي ظرف او باربع صفات: ظرف، ماضي، مبني، غير محدود. غير محدود، ليس بمحدود. ابن مالك في هذا الجزء يقول: وما كإذ معنى كإذ أضف. انتبه، نحن عرفنا خصائص إذ: ظرف، ماض، مبني، محدود، غير محدود. حكمه يضاف إلى الجمل، أليس كذلك؟ يضاف إلى الجمل. ابن مالك يقول: هناك ألفاظ إذا أشبهت إذ في هذه الأمور عملت معاملتها فبنيت، وأضيفت جوازا إلى الجمل. ابن مالك يقول: هناك ألفاظ إذا أشبهت إذ في الأمور الأربعة، ودعك من البناء، دعك من البناء، البناء نعم موجود في إذ، لكن دعك منه. ظرف للماضي غير محدود، ثلاثة: هناك ظروف إذا أشبهت إذ في هذه الأمور الثلاثة عُملت معاملة إذ فبنيت وأضيفت إلى الجمل. إذا أشبهت إذ في الظرفية وفي الدلالة على الماضي وفي الدلالة على زمن غير محدود أخذت حكم إذ فبنيت وأضيفت إلى الجمل. مثل كلمة حين. ما لوح الرجل خلفي؟ أحد الإخوة في التهجد تضجد. طيب نبهوا كل أسئلة. معلش يا جماعة، يعني هنا مكان تذكر في العمارة بنركن عربيات، فهريت الموتوسيكلات نقف جنب بعد إذنكم لو سمحتوا. اشتكى عن موقف الدراجات هناك امام المركز. السلام عليكم. مكمل؟ أغلقت الهاتف؟ انتبه معي. ممثل كلمة حين. حين ظرف، نعم، قد يكون للماضي: زرتك حينا، أليس كذلك؟ ثم هو ظرف لا يدل على زمن محدود، صحيح أم لا؟ إذن أشبه إذ ظرف قد يكون للماضي وليس بمحدود. كلمة حين تأخذ بهذه الصفات الثلاث، تأخذ حكم إذ، تبنى وبناؤها سيكون على الفتح. عليكم السلام. تبنى وتضاف جوازا إلى الجملة. أقول: لقد زرت زيدا حين مرض. فكلمة حين الآن، انتبه معي، ظرف مبني، وهنا خلاف سيأتي هل يبنى أم لا يبنى أم يعرب، فلا بأس نقول مبني على الفتح وهو مضاف، والجملة مرض مضاف إليه. وورد قول الشاعر: على حين، على حين بفتح حين بناء على الفتح، بناء على الفتح، لو كان معربا لقال على حين. فورد قول الشاعر وورد بالإعراب أيضا، يجوز الأمر كما سيأتي، لكن المختار إذا كان بعده ماض المختار البناء، سيأتي بالتفصيل. فقال الشاعر: على حين عاتبت المشيب على الصبا. فالشاهد: على حين عاتبت. حين ظرف للزمان، ظرف للماضي غير محدود، أشبه إذ فبني وأضيف إلى ماذا؟ إلى الجملة: على حين عاتبت. وجملة عاتبت في محل جر مضاف مضاف إليه. وهذا قوله وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، وسنزيد الأمر تفصيلا غدا إن شاء الله تعالى.